بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. تعريف الغريب، من عنده الإجابة؟ لك ضيف؟ لا، الحديث الغريب. طيب، ينقسم إلى غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق ما كان التفرد فيه بأصل السند من جهة الصحابي، والغريب النسبي يعني تفرد نسبي، أي بالنسبة إلى إمام ما رواه إلا هذا الرجل. الغريب والأفراد معناهما واحد، إلا أن ابن الصلاح يذكر أنه قد يطلق على بعض الصور فرد ولا يطلق عليه غريب. ما هذه الصورة التي ذكرها؟ صورة تفرد أهل البلد، يقال ما رواه إلا أهل البصرة، ولا يقال أغرب به أهل البصرة. يقال تفرد به أهل مكة أهل البصرة، ما يقال أغرب به. وصورة أخرى هي فرد ولكن عامة ما يطلقونها على المناكير، يقولون غريب ويريدون به النكارة. تفرد من لا يحتمل تفرده، يطلقون غريب ويريدون به مع الغرابة النكارة، يريدون به مع التفرد النكارة. العزيز، ما تعريف العزيز؟ ما رواه اثنان، نعم، أن يرويه اثنان عن، نعم، لا يرويه أقل من اثنين، عن اثنين فما فوق، أن يقل طبقة في السند اثنان. العزيز أن يكون للحديث طريقة. قد يكون كذلك عزيز مطلق وعزيز نسبي. العزيز المطلق ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا طريقة، عزيز النسبي بالنسبة إلى إمام. المسلسل ما تعريفه؟ ما تتابع الرواة عليه على حال لهم أو وصف، سواء في الراوي أو المروي، على حال واحد أو وصف في الراوي أو المروي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الرابع والثلاثون، معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. هذا فن مهم مستصعب. روينا عن الزهري رضي الله عنه أنه قال: أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. وكان للشافعي الأثر عن الزهري، ذكره الحازمي في الاعتبار برقم 18 أو صفحة 18، ذكره الحازمي في الاعتبار صفحة 18. وكان للشافعي رضي الله عنه فيه يد طولى وسابقة أولى. روينا عن محمد بن مسلم بن وارة أحد أئمة الحديث أن أحمد بن حنبل قال له وقد قدم من مصر: كتبت كتب الشافعي؟ فقال: لا. قال: فردت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. رواه أبو نعيم في الحلية، رواه أبو نعيم في الحلية التاسع صفحة 97، الجزء التاسع صفحة 97، والحازمي في الاعتبار صفحة 18 إلى 19، والحازمي في الاعتبار صفحة 18 إلى 19، والبيهقي في المناقب، مناقب الشافعي الأول 262، والبيهقي في مناقب الشافعي الأول 262. قال: وفي من عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه. قال: وعبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. يرفع الشارع حكما متقدما منه، أي حصل هذا الحكم من الشرع، بحكم آخر من الشرع أيضا. وقوله منه حكما منه أخرج الإباحة الأصلية، وهي من الله سبحانه وتعالى، إلا أن قصدهم منه أي حكما متجددا، حكما منه أي حكم متجدد زائدا على البراءة الأصلية بحكم منه متأخر. قال: وهذا حد وقع لنا سالم من الاعتراضات، سالم من اعتراضات وردت على غيره. ومن شروط النسخ أن يكون أن يعرف المتقدم من المتأخر، وأن لا يمكن الجمع بين الدليلين، أن لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، بحيث يكون في إثبات أحدهما مناقضة للآخر، رفع للآخر. ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه، ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقسام. ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقسام، فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به، كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في أشباه لذلك وما يشابه أيضا: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال: ومنها ما يعرف بقول الصحابي، أي يعرف المتقدم والمتأخر ويعرف أنه ناسخ الأول. ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب أنه قال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، أي كان الغسل من خروج الماء رخصة، يعني من خروج الماء فحسب، يعني إذا جامع ليس عليه الغسل إلا إذا خرج منه الماء، كان هذا في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك أمر بالاغتسال. قوله ثم نهي عنه، المعروف في الحديث ثم أمر بالاغتسال بعده، كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده. وكما خرجه النسائي عن جابر، وكما خرجه النسائي، عندكم خرجه وخرج، خرجه مثال آخر، وكما خرجه النسائي عن جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. حسن بعض أهل العلم لأنه قد أعل، فقد قيل إن أصل القصة خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من اللحم ثم توضأ ولم يمس ماء، فغيره بعض الرواة وهما، ذكر هذا ابن أبي حاتم في العلل. في أشباه لذلك، ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. بيّن الشافعي رحمه الله أن الثاني ناسخ للأول، من حيث أنه روي في حديث شداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وروي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فبان بذلك أن الأول كان زمن الفتح في سنة 8، والثاني في حجة الوداع في سنة 10، من يعرف بالتاريخ أن الأول متقدم والثاني متأخر. ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، جاء عن معاوية وعن أبي هريرة وعن آخرين من الصحابة، قال: فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. قال: فإنه منسوخ، عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به، لكنه ليس منسوخا بالإجماع، ولكن عرف بالإجماع أنه منسوخ، لأن الإجماع يستند إلى نص شرعي، لا يمكن أن يحصل إجماع إلا بالاستناد إلى نص شرعي. ومما ذكروه حديث الذي كان يتابه فكثيرا، فقال رجل من الصحابة: ما أكثر ما يتابه لعنه الله، في إشارة إلى كثرة ما يتابه، قالوا: هذا ما يقول الصحابي ما أكثر إلا وقد أتي به كثيرا، أكثر من الثلاث غالبا، الثلاث فقط ما يقال فيها ما أكثر ما يتابه. إذن يعرف الناسخ والمنسوخ بأربع أمور: تصريح النبي عليه الصلاة والسلام، بقول الصحابي، بالتاريخ، بانعقاد الإجماع على ذلك. قال: والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولا ينسخ به، لا ينسخ ولا ينسخ. طيب، لكن عبارات العلماء كثيرا يقول: ولا ينسخ به، أي هو لا ينسخ غيره. طيب، قولهم لا ينسخ ولا ينسخ، لماذا كان الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ؟ لأنه إنما يحصل الإجماع ما يحصل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذهاب الوحي، لما ينسخ إنما يستند إلى ناسخ ولا ينسخ، لأنه إذا انعقد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فلا تجتمع أمتي على ضلاله. قال: ولكن يدل على وجود ناسخ غيره، والله أعلم. قال: النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها، هذا فن جليل، إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ، والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد. وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: ومن يعرى من الخطأ والتصحيف، أي ما أحد يسلم منه. فمثال التصحيف في الإسناد حديث شعبة عن العوام ابن مراجم عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها. الحديث صحف فيه يحيى بن معين، فقال ابن مزاحم بالزاي والحاء فرد عليه: وإنما هو ابن مراجم بالراء المهملة والجيم. ومنهما رويناه عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال أحمد: صحف شعبة فيه، فإنما هو خالد بن علقمة. فقال مالك بن عرفطة: وقد رواه زائد بن قدامة وغيره على ما قاله أحمد. وهذا تصحيف، نعم، بالرجلين، باسمه واسم أبيه. قال: وبلغنا أن الدارقطني عن الدارقطني أن ابن جرير الطبري قال في من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم: ومنهم عتبة بن البذر، قاله بالباء والذال المعجمة، وروى له حديثا: وإنما هو ابن الندر بالنون والدال غير المعجمة. ومثال التصحيف في المتن ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى ابن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وإنما هو بالراء احتجر في المسجد بخص وحصير حجرة، البيت من القصب، خص وحصير حجرة يصلي فيها. فصحف ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغير سماع، ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز له، قول احتجم المسجد تصحيح من ابن لهيعة. وبلغنا عن الدارقطني في حديث أبي سفيان عن جابر قال: رومي أبي يوم الأحزاب، هي أبي لكن لعله مصحف، قال فيه أبي وإنما هو أبي بن كعب، سيأتي. قال: رومي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن غندرا قال فيه أبي، يرمي أبي، الحديث أصله رمي أبي، والد جابر توفي في أحد، وما أدرك الأحزاب. أن غندرا قال فيه أبي وإنما هو أبي، وهو أبي بن كعب. وفي حديث أنس: ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. قال فيه شعبة: ذرة بالضم والتخفيف، ونسب فيه إلى التصحيف ما يزن ذرة. وفي حديث أبي ذر: تعين تعين الصانع، حديث أبي ذر في الصحيحين، تعين الصانع. قال فيه هشام بن عروة: بالضاد المعجمة، الضائع، الضم، وهو تصحيف. والصواب ما رواه الزهري: الصانع بالصاد المهملة ضد الأخرق، يعني هذا ترجيح من ابن الصلاح أن رواية الصانع أصح من رواية الضائع، ونسبوا فيه هشام بن عروة للتصحيف. قال: وبلغنا عن أبي زرع الرازي أن يحيى بن سلام وهو المفسر حدث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: سأريكم دار الفاسقين، قال: مصر. واصطادم أبو زرع هذا واستقبحه، وذكر أنه في تفسير سعيد عن قتادة: مصيرهم، سأريكم دار الفاسقين، أي مصيرهم، فذاك قال مصر، هذا تصحيف كمستقبح. قال: وبلغنا عن الدارقطني أن محمد بن المثنى أبا موسى العنزي حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار، فقال فيه أوشات تنعر، بالنون، وإنما هو التيعر بالياء المثناه من تحت. وإنه قال لهم يوما: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. يريد ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، إلى عنزة نعم، عن الحربة، ولكن هو ظنها إلى قبيلتهم. يوهم أنه صلى إلى قبلتهم، وإنما العنزة هنا حربة نصبت بين يديه فصلى إليها. وأظرف من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله عن أعرابي زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى نصبت بين يديه شاة، أي صحفها عنزة بإسكان النون، أمر بالعنزة فتنصب بين يديه، العنزة صحفها بسكون النون، فقال كانت تنصب بين يديه الشاة أعرابي. قالوا عن الدارقطني أيضا أن أبا بكر الصولي أملى في الجامع حديث أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقال فيه شيئا بالشين والياء. لو كان بلفظ شيئا يشمل حتى اليوم واليومين، فقال فيه شيئا بالشين والياء. وأن أبا بكر الإسماعيلي الإمام كان فيما بلغهم عنه يقول في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان: قر الزجاجة بالزاي، وإنما هو قر الدجاجة بالدال، قرقرة الدجاجة، صحفها أبو بكر الإسماعيلي. وفي حديث يروى عن معاوية بن أبي سفيان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. ذكر الدارقطني عن وكيع أنه قال مرة بالحاء المهملة، وأبو نعيم شاهد فرده عليه بالخاء المعجمة المضمومة الخطب، قال وكيع: الحطب، شققون الحطب تشقيق الشعر. ها عندكم زيادة يطمصرية. قال: وقرأت بخط مصنف أن ابن شاهين قال في جامع المنصور في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الخطب. قال بعض الملاحين: يقوم فكيف نعمل والحاجة ماسة. النبي قال في جامع المنصور، يعني هذا شخص بشخص صحف فيه. الملاحين من هم؟ أصحاب السفن. كيف نعمل الحاجة ماسة؟ كيف يصنعون السفن؟ إذن الحطب لعلها صحفها الجاء صاحب الخطيب هذا. عندك الحطب؟ عنده قلم؟ هذه الأخيرة الحطب تصحيح في باب تصحيحنا. الكتب ضبطها يعني في مثل هذا المكان خاصة في باب التصحيح، إذا وجدت أمثلة ينبغي أن تضبط بالحروف كما بدأ في البداية بالزاي بالحاء بكذا، حتى لا يصل تصحيح في باب التصحيح. يعني هو في باب مهم في نفس الباب. فهناك مرة في تدريب الراوي طبعة قديمة كنا نقرأ في هذا الباب، فإذا بتصحيفات كثيرة طبعة قديمة ما اعتني بها، فصارت الكتاب فيه تصحيفات أكثر من التنبيهات. قلت: فقد انقسم التصحيف إلى قسمين، أحدهما في المتن والإسناد، أحدهما في المتن والثاني في الإسناد، وينقسم قسمة أخرى إلى قسمين، أحدهما تصحيف البصر كما سبق عن ابن لهيعة وذلك والأكثر، والثاني تصحيف السمع، يسمعه فيظنه باسم آخر، نحو حديث لعاصم الأحول رواه بعضهم فقال عن واصل الأحدب، يعني سمع الشيخ فظنه قال واصل الأحدب، إنما قال عاصم الأحول. فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. وينقسم قسمة ثالثة إلى تصحيف اللفظ وهو الأكثر، وإلى تصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ، كمثل ما سبق عن محمد بن المثنى في الصلاة إلى عنزة، وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفا مجاز والله أعلم. وكثير من التصحيف، يعني هذا التصحيف أصله نسبة إلى الصحف، فلما دخل فيه المعنى وادخل فيه السمع سماه مجازا، أي تشبيها فقط. وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه، ونسأل الله التوفيق والعصمة والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث، وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة. هذه من جمع بين الحديث والفقه، غالبا هم الذين يتكلمون في هذا الباب. اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا، ومثال حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث لا يورد ممرض على مصح. لا عدوى ولا طيرة في الصحيحين عن أبي هريرة، ورواه مسلم عن جابر. لا يورد ممرض على صح في الصحيحين عن أبي هريرة. وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد في البخاري عن أبي هريرة. وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقد الجاهل من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال: فمن أعدى الأول؟ لما سئل قيل يا رسول الله: فالإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فإذا يدخل عليها الأجرب فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول. وفي الثاني اعلم بأن الله سبحانه وبالثاني أعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك أن الله سبحانه جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث أمثال كثيرة. وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى: إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى. انتقد عليه بعض ذلك، بعض الجمع يكون متكلفا وبعضه لا يحتاج إلى جمع، كان يورد حديثا ضعيفا في مقابلة حديث صحيح. وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين من فمن كان عنده بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما، أي لا يجمع بينهما. يعني لا يمكن أن يصح حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن الجمع بينهما، فلو صح كلاهما فلا بد أن يوجد لهما جمع. الجمع الذي ذكر بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم ذكر أحد الجمعين، والجمع الثاني الذي مسألت أنها يعدي بطبعها جمع طيب، وهو الذي تطمئن إليه النفس أكثر. ومنهم من قال سدا للذريعة أن على ظاهر لا عدوى ولا طيرة يبقى على ظاهر أنه ما هناك إعداء بالكلية لا بنفسه ولا هو حسب سبب، وقوله لا يورد ممرض على مصح من باب سد الذريعة حتى لا يقع في نفسه أنه من ذلك. هذا أحسن جمعين في الحديثين. قد أورد الحافظ من حجر في فتح الباري أقوال في ذلك. قال: القسم الثاني أن يتضاد بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين: أحدهما أن يكون أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، والثاني أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهم على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما، فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا والله سبحانه أعلم. وجوه الترجيحات توسع بها الأصوليون كثيرا جدا كثير من والقصد أن ما كان أقوى إسنادا يعمل به، ولكن كما قال ابن خزيمة لا يمكن أن يصح حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتجد لهما وجه من الجمع، علمه من علمه وجهله من جهله. وأما التوسع في الترجيحات فحصل فيه توسع غير مرضي، والأفضل في هذا أن ماذا إذا لم يمكنه أن يأخذ بالأحوط، إذا لم يمكنه الجمع بين الدليلين يأخذ بما كان أحوطا له، فإن لم يوجد أحوط بقي على الأصل حتى ينتقل عنه بدليل واضح. إلى أن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. أورد العراقي 110 من أوجه الترجيح، الذي يحب يقرأها.